بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. في هذا الحديث بيان عظم شأن النصيحة في دين الله، وأن عليها قيام دين الله، فالدين كله قائم على النصح، النصح لله والنصح لكتابه والنصح لرسوله صلى الله عليه وسلم، والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم. قال أبو داود السجستاني رحمه الله: الفقه يدور على خمسة أحاديث: الحلال بين والحرام بين، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وقوله صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذه الكلمة العظيمة النصيحة هي جماع الدين، لأن الدين قائم عليها، ولا يكون من أهل الدين القائمين به حقا وصدقا إلا الناصح. والنصيحة عمادها القلب ومدارها عليه، بما في قلوب أصحابها من النصيحة لله ورسوله وكتابه، وما فيها من البر والصدق والإخلاص للكبير المتعال. وقد ذكرها الله في القرآن وصفا لأنبيائه الكرام عليهم السلام والصالحين من عباده. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال تعالى عن هود عليه السلام: قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقال تعالى عن صالح عليه السلام: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. وقال تعالى عن شعيب عليه السلام: فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. وقال تعالى عن المحسنين من عباد الله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. وقد أفاد الحديث انحصار الدين في النصيحة، وأن مواطن النصيحة خمسة: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وتضمن الحث على هذه المواطن الخمسة، لأنها إذا كانت هي الدين فلا شك في ضرورة المحافظة عليها. ولهذا ينبغي على العبد المسلم أن يجاهد نفسه على تحقيق النصح العظيم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما النصح لله فبتوحيده جل في علاه، وإخلاص الدين له، وإفراده وحده بالعبادة، بأن لا يدعى إلا الله، وألا يسأل إلا الله، وألا يستغاث إلا بالله، وألا يصرف شيء من العبادة إلا له. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وأن يكون الدين كله لله، وأن يخلص له الدين، ألا لله الدين الخالص. فإنه عز وجل إنما خلق الخلق وأوجدهم ليعبدوه وليفردوه بالعبادة، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويحق الله على العباد الذي خلقهم لأجله وأوجدهم لتحقيقه. قال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالنصيحة لله تكون بالتوحيد والتعظيم لله وحسن المعرفة به وبإخلاص الدين له وبالبراءة من الشرك والخلوص منه، وأن يحافظ العبد على طاعة الله من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك من الطاعات، وأن يقصد بها التقرب إليه ونيل رضاه والفوز بجنته. وأما النصيحة لكتاب الله فبتعظيم هذا الكتاب ومعرفة قدره العظيم، وأنه وحي منزل، وأنه كلام رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وباعتقاد عظمة هذا الكتاب، فإن الفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الله وخلقه. وأن يعنى العبد بهذا الكتاب تلاوة وتدبرا وعملا بهدايات كتاب الله. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فإن هذا القرآن أنزل ليعمل به وليهتدى بهداياته ولتتدبر آياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالاهتداء بهدايات القرآن والاستشفاء به وحسن العمل به، كل ذلك من النصح لكتاب الله. ومن النصح لكتاب الله أن يحذر العبد من أن يتخذ كتاب الله مهجورا، سواء بهجر التلاوة أو هجر التدبر أو هجر العمل به. فالواجب على العبد أن يحذر من ذلك كله ليكون من أهل النصح لكتاب الله. وقال الرسول: يا رب، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وأما النصيحة لرسوله عليه الصلاة والسلام فبمعرفة قدر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ومكانته العظيمة، وأنه أولى بكل مؤمن ومؤمنة من نفسه، كما قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لأنه عليه الصلاة والسلام أنصح لكل امرئ من نفسه، وأحرص على كل امرئ من نفسه، وأشفق على كل امرئ من نفسه، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه. ومن النصيحة له عليه الصلاة والسلام أن يحب محبة مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، وأن يتبع أمره ويتمسك بهديه القويم ونهجه المستقيم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم الحكام والعلماء فبمعرفة ما أوجب الله سبحانه وتعالى تجاههم من نصح لهم، وأعظم ما يقوم عليه النصح لهم أن يحب لهم الخير والعافية وصلاح الشأن. ولهذا ليس من النصح لأئمة المسلمين في شيء أن يفرح بزلة إن وقعت أو خطأ إن حصل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالنصح لهم هو أولا بسلامة القلب ونقائه تجاههم من الغل والحقد والحسد والضغائن ونحو ذلك، وكذلك بسلامة اللسان تجاههم فلا يكون فيه ثلب وشتم ووقيعة، بل ليس فيه إلا الدعاء لهم بالخير والعافية. وأن يقدم لهم كذلك من النصح والبيان بالطرق الشرعية والمسالك المرعية مما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكل مخالفة لشرع الله فيما يتعلق بحقوق الولاة يعد غشا وليس نصيحة، حتى وإن فعله من فعله تدينا وتقربا لله، فإنه لا يتقرب إلى الله بمخالفة هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الافتيات على ولاة الأمر ونزع اليد من الطاعة والخروج على جماعة المسلمين هذا كله من الغش وليس من النصيحة في شيء. روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. وأما النصيحة لعامة المسلمين فبأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير، وأن يأتي لهم من الأعمال والأقوال ما يحب أن يؤتى إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا هو جماع النصيحة لعامة المسلمين، راجع إلى هذين الحديثين. فقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا يتعلق بعمل القلب، بأن يكون القلب محبا الخير للمسلمين غير غاش، لا يحمل غلا أو حقدا أو سخيمة أو نحو ذلك. وحديث وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه هذا فيه صلاح الظاهر قولا وفعلا، فلا يأتي إليهم من الأقوال والأفعال إلا الشيء الذي يحب أن يعامل به. وأما ما لا يحب أن يعامل به من الأقوال أو من الأفعال فليحذر من معاملة إخوانه المسلمين به، فإن عاملهم بذلك فهذا ليس من النصيحة في شيء. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، رواه مسلم. قال أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. فالنصيحة لله توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه عما يضادها ويخالفها وتجنب معاصيه